ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من برنامج الدرس 81، والكتاب المقروء فيه هو قاعدة في فضائل القرآن لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو شيخ الإسلام وبحر العلوم أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري الحراني، يكنى بأبي العباس، ويعرف بابن تيمية وبشيخ الإسلام وبتقي الدين، وكان يكره هذا لما تقرر من كراهة الألفاظ الألقاب المضافة إلى الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 10 ربيع الأول 61 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 20 من ذي القعدة 28 و700، وله من العمر 67 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب باسم قاعدة في فضائل القرآن، وهو اسم لم تحمله النسخة الخطية للكتاب، لكن ناشره استأنس بكون المصنف له كتاب مذكور بهذا الاسم، وهذه الرسالة فيها قدر من ذكر فضائل القرآن، فاستحسن اختيار هذا الاسم له. وهذا الذي اعتمده يحتاج إلى دليل بأن كتاب فضائل القرآن لابن تيمية هو هذا، واسمه على النسخة الخطية رسالة في أن القرآن تبيان لكل شيء. المقصد الثاني بيان موضوعه، اشتمل هذا الكتاب على ذكر متفرقات من علوم القرآن، كأنه جعله مقدمة للتفسير، وسيأتي في كلامه الإشارة إلى ذلك. والظاهر والله أعلم أن لهذا الكتاب صلة بالكتاب المطبوع باسم مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، ففي موضع من المقدمة عطف على غير مذكور، فقال وبه، ثم ساق حديثا من جامع الترمذي، وهنا أسند أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى حديثا بإسناده من طريق الترمذي، فكأن العطف هناك راجع على المذكور هاهنا، وموضوعاتهما شديدة الاشتباه، والنسخة التي نشرت قديما من مقدمة أصول الفقه وتبعها الناس هي ملفقة بين نسختين، فالله أعلم بحقيقة الحال. المقصد الثالث توضيح منهجه، إن منهج أبي العباس بن تيمية الحفيد في بيان العلوم معروف عند كل من تعاطى كتبه قراءة ودرسا وتعليما، فهو بحر في غزارة الأدلة وحسن الاستدلال وقوة الاستنباط، ولا تتميز هذه الرسالة بشيء خرج به عن طريقته إلا أنه ساق عدة أحاديث بأسانيده هو، وهذا شيء لم يقع منه في الكتب المنشورة له إلا في كتاب الأربعين. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأجزل لأهله من عباده الثواب وأكمل ببدائع حكمه ومعانيه نصاب الصواب وأجمل لجوامع كلمه ومبانيه فصل الخطاب وفصل فيه كل شيء بالتعيين، كما فضل عقده بالنظم العجاب بيانا شافيا للمهتدين وبرهانا كافيا لأولي اللسان والإعراب، حيث أنزله بلسان عربي مبين على أحسن الأساليب بين الإقصار والإسهاب، وفضله على جميع كتب الأولين إذ جمع فيه جماع الطلاب، وجعله مهيمنا عليه كالحاكم الشاهد ومصدقا لما بين يديه من الكتاب، وكانت تنزل على حرف واحد من باب واحد، فأنزله على سبعة أحرف من سبعة أبواب، وتولى حفظه بنفسه كما يسر حفظه بدرسه، واستحفظ غثره فغير ولا يتلى إلا من الإهاب، ولم يجعل له عوجا لا مخلوقا ولا مختلفا مريجا تنزيها له عن كل عاب، بل أنزله قيما عدلا قولا فصلا لا هزلا هاديا لأقوم الأسباب على قلب رسول كريم يهدي إلى صراط مستقيم صراط العزيز الحميد الوهاب، لينذر بأسا شديدا من لدنه أعده لمن أعرض عنه في يوم الحساب، ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا بالحسنات ماكثين فيه أبدا بلا انقضاب. يا له فضلا ورحمة ونعمة، أي نعمة ومنا بغير حساب، يخرج الناس من الظلمات أنه يبين لهم حقائق الأمور فيما شهدوا وفيما غاب، وطوبى لمن أخذ ما أوتي بقوة وارتضع من ثدي النبوة واطلع من هذا الشراب من الأحبار الأخيار والأيدي والأبصار وكل عبد أواب، وشرح الله صدره للإسلام فاتخذ كتاب الله كريما في كل ذهاب وإياب، وأوتي فهمه وعلمه فعقل عن الله حكمه بالحكم والأسباب، وتدبره بطنا وظهرا وتصوره تبصرة وذكرا، فتخيره على جميع الآداب وتذكر في عجائب إسراره وتذكر ببصائر أنواره وتسور سور الحجاب وتحلل بحلل شرائعه وحقائقه أو تحلى بالتنزه في رياض حدائقه وخاض في العباب. قد عاد عليه ما وصف به ربنا من بركاته إذ حصل على اجتناء ثمراته فقال رفعا للارتياب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا وجعله الدعوة والبرهان على أنه من عنده واضحة التبين تقريرا بإعجازه فقامت الحجة بإعجازه كما بانت المحجة برهانا ونورا إذا أعجز به مصاقع البلغاء وخصه بالدوام والبقاء ليبقى التحدي مقدورا كما جعلهم بين آيات الأنبياء وحين أنزلوا من السماء فجعلوا أكثر نفيرا وحكى غرر حكمه بحلى درر كلامه بمخير تخيرا بحلى درر كلمه بمخير تخيرا وأودع عجائب معانيه وغرائب حكم مبانيه ونظمه تبصيرا وتذكيرا كما أنزله متوافق المعاني متشابها مثانيا أولا وآخيرا وجمع في علم الأولين والآخرين وفصل في حقائق الدين فاسأل به خبيرا وضرب فيه للناس من كل مثل وأدى به لصالح القول والعمل مبدأ ومصيرا ونهج بقصصه سبيل الاعتبار وأعرض بوعده ووعيده للأبصار إنذارا وتبشيرا وحض على تدبر آياته والتبصر ببيانه تذكيرا وتفكيرا فقال موجزا للبيان تحقيقا وتقديرا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثناء وشكورا ونستعين ونستغفر ونستهديه وليا ونصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحد صمدا قديرا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله الذين ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى سائر عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن عظيم قدر القرآن أجل من أن يخفى على أحد من أهل الإيمان وإن تفاوتوا في هذا الخطب الجليل من حيث الإجمال والتفصيل كيف وصفه الله بأكرم الصفات كما وسمه لباغيه بأحسن الصفات فقال مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنزل إليه وهذا كتاب أنزله مبارك يذكر ما أنزل إليه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعظيم الوقت الذي أنزل فيه جملة والزمان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأقسم بقسم عظيم تفخيما لأمره المبين إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى يعني لكان هو هذا القرآن وكذلك نؤتى وقال تذكيرا بثقله وعظمته لكل عبد أواه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال تنبيها على شرف هذا القرآن المجيد وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد كما حرسوا من أن يعبث فيه الملحدون بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال مخبرا عن امتيازه بعدما تحدى بإعجازه تقديسا وتقديرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال بيانا للصراط المستقيم وفرقانا بين المحسن واللئيم هداية وتعظيما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما كما قال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وعن محمد بن كعب القرظي وهو من خيار التابعين ومن أوتي علم القرآن في قوله تعالى إنا سمعنا مناديا ينادي الإيمان قال هو القرآن ليس كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعنوا بقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. قال من بلغه القرآن فكأنما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى قل بفضل الله قال القرآن وبرحمته أن جعلكم من أهله إلى غير ذلك من الآية التي تشير إلى عظيم فوائده وكريم محامده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة السالفة ما دل على تعظيم قدر القرآن وبيان جليل فوائده وعظيم عوائده وما اختص به من الصفات الجليلة والسمات العظيمة. وهذا النسق الذي تابع المصنف رحمه الله تعالى فيه نقل الآية آية بعد آية في الإخبار عما اكتنزه القرآن من معان جليلة مأخذ حسن في بيان قدر القرآن، فإن أعظم ما بين به قدر كتاب الله عز وجل هو كتاب الله عز وجل، ولبعض أهل العصر كتاب حسن في الجملة اسمه حديث القرآن عن القرآن، جمع فيه الآية التي ذكرت في القرآن الكريم مما يتعلق بوصف القرآن الكريم. ومطالعة هذه الآيات وتدبرها يوقف العبد على قدر هذا الكتاب، فإن القلب إذا وعى قدر هذا الكتاب أجله، وإذا أجله أقبل عليه. ولما كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعقلون قدر القرآن عظم شغلهم به، فهم إذ يقولون في معتقدهم القرآن كلام الله إنما يقصدون بذلك ما له من مزيد العظمة، فقصروا الإخبار عن صفات القرآن كلها بالإخبار عنه بهذه الصفة، فقالوا القرآن كلام الله، وإذا كان القرآن كلام الله فلا أعلى منه ولا أحلى على القلوب من إجرائه على الألسنة. وقديما قال بعض الأدباء كلام الملوك ملوك الكلام، فإذا كان هذا كلام ملوك البشر له حظوة ومنزلة عندهم فكيف بكلام ملك الملوك سبحانه وتعالى. فحملهم عقلهم لهذا الأمر واطلاعهم على صفات القرآن الكريمة ومناقبه الجليلة على الإقبال على القرآن الكريم وشغل وقتهم به ورد علمهم كله إليه، فقد كانوا يرون أن العلم في القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنه جميع العلم في القرآن لكن تقاصروا عنه أفهام الرجال فلا يعرفون سلوة بغيره، كما قال بعض أصحاب مالك عجبنا من نزع مالك من القرآن، فسألنا أخته عن شغله فقالت إنه إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن، أي عجبنا من قوة استنباطه من آية القرآن فأحببنا أن ننظر فيما يشتغل به. فسألوا أخته فأرشدتهم إلى أن شغله إذا دخل البيت هو قراءة القرآن الكريم، ومن أدمن قراءة القرآن الكريم تفجرت له ينابيع فهمه، لأن إدمانه قراءته دليل شغفه به وإقباله عليه. ومن لطائف السؤالات ومليح الجوابات أن الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى سئل عن آلة التفسير فقال أول آلة التفسير فرح المفسر بالقرآن، أي محبته للقرآن الكريم وتعظيمه له ونظره إليه نظر إجلال وإكبار، فإذا وقر هذا المعنى في قلبه عرف قدره فأحبه وفرح به، وكان سلوته وخلوته ولذته وأنسه إذا أنس الناس بالجلوات وحديث الناس، فتتفجر حينئذ ينابيع الحكمة على لسانه ويفهم من كلام الله سبحانه وتعالى ما لا يفهمه غيره من أضرابه وأقرانه. فمنفعة الاطلاع على صفات القرآن ومناقبه الجليلة التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرفا منها أنها تحمل النفس وتجعلها مشرفة لابتغاء الاطلاع على هذا الكتاب واستنباط كنوزه. وكل كتاب تفنى فوائده وتنقضي عوائده إلا القرآن الكريم، فإنه يتجدد من فوائده ويظهر من عوائده باعتبار ما يفتح الله سبحانه وتعالى لمن يفتح عليه من خلقه. فلا يزهدك في فهم القرآن كثرة كتب التفسير، فإنها في الحقيقة أكثرها من قبيل نقل بعضهم عن بعض. وعلم التفسير كما ذكر الزركشي رحمه الله تعالى في قواعده هو من العلوم التي لم تنضج ولم تحترق، وسيبقى كذلك، لأن الخلق تعزب علومهم وتعجز فهومهم عن الإحاطة بكلام الله سبحانه وتعالى. ولكن في إقبال المرء عليه شغل لنفسه بأعظم العلم وأصله ومرجعه ومرده، ومن أراد أن يفهم منه العلوم قدر على ذلك إذا فتح الله عز وجل له بفتوح العارفين، فانتفع به في كل علم أصلي وآلي. وهذا الأمر إنما حجب عنه الناس بأمور منعتهم من التفسير. سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مدارها على أمرين فيما يستقبل. نعم. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبرنا أبو زكريا. لا، هذا قول الناسخ. الناسخ أسند إلى شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام أسند بعد ذلك. والأصل أن الإسناد من شيخ الإسلام، لكن هذه النسخة تلقاها تلميذ تلاميذه عن تلاميذه. فإذا أردت أن تقرأ تقول: قال شيخ الإسلام في من بعد شيخ الإسلام أخبرنا أبو زكريا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح الحراني الفقيه، قال: أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد القادر وعبد الوهاب عبد القادر بن عبد الله الرهاوي، قال: أخبرنا أبو الفتح نصر بن سيار ابن صاعد بن سيار الهروي، قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن جراح الجراحي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي، قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، قال: حدثنا حمزة الزيات، قال: عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء، لا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم ينتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. وهذا الحديث وإن كان لا يثبت في الرواية قال فيه التلميذ. هذا الناشر أخطأ في التقديم في الكلام لأنه كان ملحق بهامش المخطوط. قال فيه الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. ثم: وهذا الحديث وإن كان لا يثبت في الرواية فإنه لم يشتمل. هذا كان ملحق في الهامش وأدخله هو على وجه غلط فيه. صلى الله عليكم. قال فيه الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. وهذا الحديث وإن كان لا يثبت في الرواية فإنه لم يشتمل على حكم غريب، بل على حسن السياق العجيب فحسنت روايته كسائر الترغيب والترهيب. قوله لا تزيغ به الأهواء ولا تزيغه لا تزيغه ولا تميله ولا تميل ولا تميله كما يقال أقامه وقام به. وقوله ولا يخلق عن كثرة الرد أي لا يبلى عن كثرة التلاوة والتردد، بل كلما تلي ازداد جدة وطلاوة بخلاف عادة الكتب. وقال فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الآية المشتملة على فضل القرآن وذكر خصاله وصفاته، شرع يذكر الأحاديث النبوية والآثار السلفية، وابتدأ ذلك بذكر حديث علي المشهور، وهو حديث ضعيف كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكنه ليس مشتملا على حكم الغريب بل على حسن السياق العجيب، فحسنت روايته كسائر الترغيب والترهيب. وأمر الرواية أمر وسع فيه الأولون كما ذكرت لكم آنفا كسفيان وابن مهدي وأحمد ابن حنبل. وقوله لا تزيغ به الأهواء أي لا تزيغه ولا تميله كما يقال أقامه وقام به، أي أن حكم القرآن لا تغيره الأهواء التي تعتري الناس، فحكم القرآن واحد لا يتغير، والناس يتغيرون وإن انتسبوا إلى الإسلام والشريعة أو انتسبوا إلى القرآن ثم انتحلوا أقوانا لا يدل عليها أي القرآن الكريم فيكون الزيغ فيهم، وأما القرآن فإن حكمه واحد لا يتبدل سواء في باب الأخبار أو في باب الطلبيات. ثم ذكر من صفته أنه لا يخلق عن كثرة الرد، فهو لا يخلولق ولا يبلى بكثرة ترداده وتلاوته وقراءته، بل كلما تلي ازداد جدة وطلاوة، وكلما تدبر الإنسان شيئا من الآية سبق له أن تدبره فيما سلف ظهر له من المعاني الجديدة ما لم يكن ظاهرا له من قبل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا شيء اختص به القرآن الكريم بخلاف عادة الكتب الأخرى، فإن الكتب الأخرى ربما ملت النفوس قراءتها أو انتهت إلى قدر مقادير استنباط فوائدها، أما القرآن الكريم فإنه لا يزال بحرا زاخرا من الفوائد والعوائد الجليلة في حقائق العلم والإيمان، ولكنه نور يجعله الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. وقال أبو عبيد حدثنا أبو اليقظان عن مار بن محمد الثوري أو غيره عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن مأدبة الله وتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد فتلوه، فإن الله تعالى يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. وكذلك رواه غير واحد عن أبي إسحاق مرفوعا، ورواه غيرهم موقوفا على ابن مسعود. وأما الفصل الأخير منه فقد رواه الترمذي من حديث محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال حديث حسن صحيح. المأدبة بالضم والفتح الطعام الذي يصنع للوليمة، كأنه أراد أنه في ضيافة الله التي دعا إليها عباده من تعلم منه فقد نال من الضيافة بقدر ما علمه. شبهه بذلك لأن الطعام قوت الأجسام والقرآن قوت القلوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من الأحاديث المشهورة في نعت القرآن، وهو حديث ابن مسعود إن هذا القرآن مأدبة الله إلى آخره. وهذا الحديث إسناده ضعيف مرفوعا وموقوفا، والجملة الأخيرة من قرأ حرفا من كتاب الله إلى آخره هذه ثابتة عند الترمذي وغيره، وقد اختلف الرواة في وقفها ورفعها، والصحيح أنها موقوفة لفظا مرفوعة حكما، لأن مثلها لا يقال من قبل الرأي. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى المأدبة تفتح وتضم، وبين أنه الطعام الذي يصنع للوليمة، فكأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن ضيافة للخلق دعاهم إليها. فمن تعلم من القرآن شيئا من لفظه أو معناه فقد نال من الضيافة بقدر ما علمه. ثم ذكر أبو العباس رحمه الله تعالى وجه التشبيه بين القرآن وبين المأدبة، فقال رحمه الله: شبهه بذلك لأن الطعام قوت الأجسام والقرآن قوت القلوب، أي كما أن المأدبة تجمع أصناف الطعام التي يقتات بها الناس في حفظ قوام أبدانهم، فكذلك القرآن مشتمل على الأغذية التي بها صلاح قلوب الخلق. ثم في هذا الحديث من اللطائف أن الله سبحانه وتعالى أضاف تلك المأدوبة إليه، والإضافة هنا تشريفية، وموجب التشريف هو أنه كلام الله سبحانه وتعالى. ثم فيه لطيفة أخرى، وهو الإعلام بأن استقصاء جميع فوائد القرآن لا يكون لأحد من الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: ما استطعتم. فالقدر التي وهبها الخلق لا تأتي على جميع فوائده، كما أن كلام الله سبحانه وتعالى لا ينفد كلما ونزولا منه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ما نفدت كلمات الله. فكذلك معاني كلمات الله سبحانه وتعالى لا تنفد، لأن المعنى تابع لللفظ، فالألفاظ قوالب المعاني ومراكبها. نعم، أحسن الله إليكم. وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن المسعودي عن عمرو بن عبد الله بن عتبة قال: ملا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملا، فقالوا: يا رسول الله حدثنا. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث. قال: ثم نعته فقال: كتابا متشابها الآية. قال: ثم ملوا ملة أخرى، فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن الآية. قال: إن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث، وإن أرادوا القصص القرآن. وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص. وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص القرآن. القرآن. وقال كعب الحبر: وهذا الحديث حديث ضعيف. أحسن الله. قال كعب الحبر: عليكم بالقرآن، فإنه فهم العقل ونور الحكم ونور الحكمة، وأحدث الكتب عهدا بالرحمن، ولعظيم فيه وبركاته كانت تلاوته واستماع من أعظم القربات، والاشتغال بتعلمه وتعليم من أسنى الطاعات، وكان لأهله أعلى الدرجات وأوفى الكرامات. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. فقال: أفلا يغدو أحدكم المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن عدادهن من غبل. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي بناقتين كوماوين، الناقة الكوماء هي عظيمة السنام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أو قراءة آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن عدادهن من الإبل. فلو قدر أن الإنسان يكتسب كل يوم ناقتين كوماوين يدخلان في ملكه وحيازته، فإن دخول آيتين في حفظه وفهمه خير له من إدراكه للناقتين. وموجب الخيرية ها هنا أن منفعة ما يحاز من حطام الدنيا قليلة ولو أنفقت في وجوه البر، بخلاف منفعة القرآن الكريم، فإن منفعة القرآن الكريم إذا أنفقت تعليما وتفهيما وتذكيرا كان أجرها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سيمان؟ قلنا: نعم. قال: ثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سيمان. رواه مسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ. هذا الحديث فيه فائدة فقهية لطيفة، وهي جواز قراءة بعض السورة في القرآن، جواز قراءة بعض السورة في القرآن، لأن من الفقهاء من كرهوا ذلك. كيف الاستدلال؟ السنة أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى سورة تامة، وفي الركعة الثانية سورة تامة، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة قراءة بعض السورة، وهذا الحديث دليل على الجواز. فما وجه ذلك؟ كيف؟ أي سورة أكثر من ثلاث آيات؟ كلها إلا سورة إيش؟ لا، شو السورة لثلاث آيات؟ الكوثر. في غيرها ثلاث آيات؟ فقط الكوثر. فيدل هذا على ثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته مقطوع أن الإنسان لو قدر أن هناك سورة غير الكوثر، مقطوع أن الإنسان لا يقال إنه يسن له أن يكرر سورة واحدة، بل كره الإمام مالك ذلك كما أثر عنه رحمه الله تعالى. فيصير معنى هذا قراءة ثلاث آيات من القرآن، وثلاث آيات من القرآن الغالب أنها تكون أقل من سورة. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشت سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، وقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. أخرجه في الصحيحين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سيد بن حضير بينما هو في ليلة في مربد وهو يقرأ من الليل سورة الكهف، إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا، قال أسيد: فخشيت أن تطع يحيى، فقمت إليها، فإذا مثل ظلة فوق رأسي فيها أمثال السروج حتى عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت، وكان يحيى قريبا منها، فخشيت أن تطعه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في السماء حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تسمع لقراءتك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم مخرجا. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أو علمه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان يقرئ من امرتي عثمان حتى كان الحجاج، رواه البخاري. وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان يقرأ القرآن فيمر بالآية فيقول الرجل خذها، أي خير مما على الأرض من شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من سمع آية من كتاب الله كانت له نور. من استمع، اللفظ من استمع، والثواب معلق بالاستماع وليس بالسماع. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. هذا الأثر عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع. وهذا نص على أن المرأة يثاب على استماع القرآن كما يثاب على قراءته، لكن أفراد الثواب التي ذكرت على القراءة غير أفراد الثواب التي ذكرت على الاستماع، فهو يثاب هنا وهنا، لكن ثوابه على الاستماع غير ثوابه على القراءة، فهو يثاب على القراءة بأن كل حرف بحسنة إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف كما جاء في حديث ابن مسعود المتقدم، ويثاب على الاستماع بأنه إذا استمع آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. فكلما زاد من الاستماع كلما زاد من النور يوم القيامة. ولأجل هذا كانت طريقة السلف رحمهم الله تعالى الجلوس لاستماع القرآن التي قلت في الأمة اليوم إلا في بلاد يسيرة على طريقة ليست طريقة من سلف. فقد روى البيهقي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا قرأ أحدهم أو أمروا قارئا فقرأ. فكانت طريقتهم رضي الله عنهم عند جلوسهم أن يقرأ أحدهم ويستمعون إليه، وهذه السنة التي كانت عليها الصحابة قل العمل بها في أكثر البلاد الإسلامية، بل ربما صار العمل بها في بعض البلدان مستغربا مستشنعا أن يجتمعوا ويقرأ واحد والبقية يستمعون. ويقول القائل من ناشئة الطلبة أن الأفضل أن يقرأ كل واحد في المصحف وأن هذا ليس له أصل، وهو مردود عليه بهذا الأثر الذي ذكرناه في فعله ومردود عليه في ثوابه، فإن الاستماع يثاب عليه العبد كما يثاب على القراءة وإن اختلفت أفراد الثواب. ثم إن قول ابن عباس وله حكم الرفع من استمع دال على اشتراط القصد، فلا بد أن يقصد وصول المسموع إلى العبد. أما من سمع اتفاقا دون قصد منه ولا رعاية لما يسمعه فهذا لا يكون له حظ. فالنسوة مثلا اللواتي في البيوت، اللواتي يتركن إذاعة القرآن الكريم تقرأ، لا يحصل لهن أجر الاستماع إلا مع وجود الإقبال القلبي بإدراك المسموع. وأما الاشتغال بمهنة البيت دون إدراك للمسموع فلا يكون داخلا في الأجر. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريح فيها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، أخرجاه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به يقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق يعني نور والغمامة والظلة يعني السحاب أحسن الله عليك أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه بدلا ومعناه عند أهل العلم أنه يجيء ثواب القرآن هكذا فسره الترمذي وغيره وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير المهاجري قال حدثني عبد الله بن بويدة ما معنى بدلا العلو والمقيد أول مراتبه إيش الموافقة أن يوافقه في شيخه وبعده البدل أن يوافقه في شيخه فهنا مسلم وافق أحمد في شيخه لكن لم يكن شيخ مسلم بل شيخ مسلم هو يزيد بن عبد ربه كما هو شيخ أحمد في السند السابق بل شيخ شيخه فالمقصود الإشارة إلى رتبة العلو هنا صلى الله عليكم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا قوله رحمه الله معناه عند أهل العلم أنه يجيء ثواب القرآن هكذا فسره الترمذي وغيره أي يجسد ثواب القرآن على هذه السورة وقد ثبتت الأحاديث في أن من الأعمال الصالحة ما يكون له جسم في الآخرة بل الموت يجسم في الآخرة في صورة خروف أملح ثم يذبح نعم صلى الله عليه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن لا يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحب القرآن الذي أنا صاحب القرآن الذي ضمأتك في الهواجر أضمأتك في الهواجس أنا صاحب القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لها أهل الدين فيقولان بما كسيتنا هذا فيقال يأخذ ولدكم القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وأورثها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا أخرجه ابن ماجه مختصرا البطلة السحرة والغياية كل ما أضلك من شيء والشاحب متغير والمراد أنه يمثل ثواب القرآن وهكذا فسره الترمذي وغيره من أهل العلم وقوله يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله أن يعطى هاتين النعمتين اللتين هما جماع نعيم الآخرة وذكر اليد كناية وتمثيلا لأنهما آلة التناول كقوله الذي بيده عقدة النكاح وقولهم بيده ملاك الأمر ونحو ذلك وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أين ذكر اليد في الحديث؟ فيعطى الملك بيمينه فيعطى الملك بيمينه وأخذ بشماله. لا شك أن اليمين والشمال يد، لكن هل هي المرادة؟ نعم. أحسن الله عليكم. وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن عمرو قال يقال يعني هذا الحديث الذي سلف حديث ضعيف بهذا السياق التام، وأوله ثابت في الصحيح كما تقدم، لكن هذا السياق التام فيه ضعف. نعم. صلى الله عليكم. عن عبد الله بن عمرو قال يقال يعني يوم القيامة صاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن جيد الإسناد، وهو من أجل الأحاديث في فضل قراءة القرآن الكريم، وإسناده كوفي حسن، وليس لأهل الكوفة حديث عن عبد الله بن عمرو إلا هذا الحديث، فكل سند كوفي من رواية أصحاب زر بن حبيش عن عبد الله فهو ابن مسعود إلا هذا الحديث، كما نص على ذلك الحازمي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه الإخبار بأن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ثم يخبر بأن منتهى نزله في الجنة عند آخر آية يقرأها. فمن هو صاحب القرآن؟ هذا الحديث يقال لصاحب القرآن، من هو صاحب القرآن؟ طيب، يعني بشرطين: الحفظ والعمل. نفس كلام الأخ، يعني أن يحفظه عن ظهر قلب، وأن يكون عاملا به. أبو غازي، يعني مكثر من قراءة القرآن. طيب، واللي مكثر من قراءة القرآن ومكثر من قراءة التفسير فيه، أليس آكل في الصحبة؟ طيب، ما الدليل على هذا؟ يعني شرطه العمل به. طيب، إذا يعمل به ولا يعرفه ولا يقرأ فيه، مثل عوام المسلمين محافظين على الصلاة الخمس والصيام ولا يسبلون وغيرها من الأحكام، مرتلا قال مرتل يقرأ في السنة مرة ولا؟ الحافظ هذا أيضا الذي يحفظه ويعمل به ولا يقرأ به، هل هو مندرج في جملة هذا أو لا؟ إذن هم يتفاوتون ولا على طيب تفاوت في ماذا؟ واحد حافظ القرآن ولا يقرأ، وآخر حافظ غير حافظ القرآن لكنه يقرأ كثيرا. يا أخي مع الحفظ ولا مع القراءة فقط؟ طب واحد يقرأ ولا وله بحافظ. أنا أعرف رجال يختمون كل ثلاث لكن ليسوا حافظين. نعم. ها؟ يعني هذا مندرج في جملة العمل، هذا إشكال كبير. هو صاحب القرآن المنسوب إلى صحبة القرآن، لكن ما وجه هذه الصحبة؟ هل نقول سمع طيب كمل الحديث آية تقرأها، تقرأها من حفظ ولا في المصحف؟ أحسنت. الآن قال الأخ الحديث إيش فيه؟ القراءة. طيب ما عرف الشرع في القراءة؟ هذا وش الدليل؟ لحديث أقرأ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا يدل على أن القراءة هنا والله أعلم هي الحفظ، لأن عرف الشرع حيث أطلقت القراءة المراد بها تلاوة القرآن عن حفظ، لكن لا يراد بهذا من يحفظه حفظا على لسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب القرآن أي الذي انعقدت صحبته للقرآن انعقادا تاما من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فلا بد أن يكون صادقا في اتباع هذا القرآن، فكلما زادت معاني الاتباع كلما زاد معنى الصحبة فكان أجره أعظم من غيره، هذا هو الذي يظهر في معنى هذا الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا. متفق عليه. هذا حديث مشكل أيضا. ما المراد الماهر بالقرآن الذي يقرأه ويتعتع فيه؟ هل هذه التعتعة موجبها عدم إحسان القراءة أم موجب التعتعة عدم الحفظ؟ واضح الإشكال؟ هل هذا الحديث حظ للحفاظ فيكون والذي يقرأه ويتتعتع في حفظه ولا يضبطه وهو عليه شاق له أجران، وذاك الأول مع السفرة الكرام البررة؟ ما ياخذ يشمل. ما الدليل على أنه يشمل؟ صحيح، لكن ألا يوجد دليل يعين هذا أو هذا؟ وقع في صحيح البخاري مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ عليه ويتتعتع فيه وهو يتعاهده فله أجران. فهذا يدل على أن المهارة هنا والأجر المذكور أنه في حفظ القرآن، وهذا من أدلة فضل حفظ القرآن، لا كما يقول بعض الناس أنه لم يثبت في حفظ القرآن فضل حفظ القرآن حديث، وأنه لا حاجة إلى إنفاق الأموال في فتح الحلقات ونصب المدرسين لتعليم أولاد المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي قال عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، ومنهم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد وابن ماجه عن بكر بن خلف كلاهما عن ابن مهدي عن عبد الرحمن عن عامر بن وائلة أن نافع بن في الصف هنا كلاهما عن ابن مهدي عن عبد الرحمن، هذا نقطة بعده، وعن عامر جديد الجملة، صلى الله عليه، وعن عامر بن وائلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمل على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزاء. قال: ومن ابن أبزاء؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. رواه مسلم. وقال أحمد: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن جرير، وقال: حسن صحيح. وإسناده ضعيف. والترمذي رحمه الله تعالى يقوي نسخة قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس، والأظهر والله أعلم أنها نسخة ضعيفة فيها أحاديث فيها نكرة. نعم. صلى الله عليه. عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر كلامك فضل الله على خلقه. رواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل عن شهاب بن عباد العبدي عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد عن عمرو. فهذه بعض إسناده ضعيف. أحسن الله إليكم. فهذه بعض فضائل الكتاب، ولا يخفى على أولي الألباب أن المقصود بنزوله اتباع والعمل بما فيه للعاملون بهم الذين جعلوا أهله، وأن المطلوب من تلاوته تدبره وفهم معانيه. ولذلك أمر الله بترتيل والترسل فيه ليتجلى أنوار البيان من مشارق تبصرته ويتحلى بأثار الإيمان من حقائق تذكرته. فإنه يشترك المؤمن والمنافق والمطيع والمارق في تلاوته وقراءته، كما يشمل جميع الناس بتبصرته وبيانه إقامة حجته وإبانة برهانه. وإنما يفترقون في نفعه وثمراته وهداه ورحمته وشفاه وموعظته. فالاعتذار بقصصه وأمثاله والاستبصار لخدمه وجلاله والأذكار والادكار بوعده ووعيده والازدجار بحفظ حدوده وإيثاره على كل ما سواه، فإنه كلام الله الذي أنزله على رسوله حظيره قدسه لإقامة الدين الذي ارتضاه لنفسه. قال سبحانه: على رسوله حظيرة قدسه، حظيرة بالضاء، حظيرة قدسه. هذه نسخة الناشر الله يهديه ما يعرف يقرأ المخطوط، فيها كلمات ما تمشي لكن تحتاج إلى مقابلة على المخطوط. نعم. الذي أنزله على رسول حظيرة قدسه لإقامة الدين الذي ارتضاه لنفسه. قال سبحانه: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يتبعونه حق تلاوته ألا ترى أنك تقول: فلان يتلو فلانا يتبعه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي تبعها، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وقد سئلت عن قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وفي الصحيح عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت لما كتب على الناس الوصية أو أمروا بها ولم يوصي قال أوصى بكتاب الله. وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين يقولون هلما يا عبد الله ليصد عن سبيل الله فعليكم بكتاب الله فإنه حبل الله. قال أبو عبيد إذا دعا بقوله فإنه حبل الله قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. وعنه أن رجلا جاء إليه فقال أوصني فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقال أبو كلاب لقي رجل من أهل الكوفة أبا الدرداء فقال إن إخواننا من أهل الكوفة يقرؤونك السلام ويسألونك أن توصيهم فقال أقرئهم السلام وأمرهم فليعطوا القرآن بجوابه فإنه يحب فليعطوا القرآن بخزائمهم. خزائم يعني الحبال التي تربط في الأنوف للإبل فتقاد بها. فليعطوا القرآن بخزائمهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والجزاء به. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليكم القرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. وعن الأسود بن يزيد قال أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلقنا إلى ابن مسعود وقد زالت الشمس أو كادت تزول فجلسنا بالباب ثم قال الجارية انظري من بالباب فقالت علقمة والأسود فقال أذني لهما قال فدخلنا فقال كأنكم قد أطلتم الجلوس قلنا أجل قال فما منعكم أن تستأذنا قال خشينا أن تكون نائما فقال ما أحب أن تظنا بهذا إن هذه الساعة كنا نقيسها بصلاة الليل فقلنا صحيفة منها حديث حسن فقال هاتها يا خادمة هات الطست فاسكبي فيها. قال فجعل يمسحها بيدي ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص فقلنا انظر فيها فإن فيها حديثا عجبا فجعل يمحها ويقول إن هذه القلوب أوعية فأشغلها بالقرآن ولا تشغلها بغيره. قال أبو عبيد نرى أن هذه الصحيفة أخذت من بعض أهل الكتاب ولهذا كرهها عبد الله. وقال أيضا لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن هذا القرآن كائن لكم أجرا أو كائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن فإنه من يتبع القرآن يهبط به على الجنة ومن يتبعه القرآن يزج في قفاه يزخ بالخاء أحسن الله عليكم. ومن يتبعه القرآن يزخ في قفاه حتى يقذفه في نار جهنم. وقال جندب بن عبد الله ابن سفيان البجلي في وصيته لأهل البصرة وعليكم بالقرآن فإنه هدى النهار ونور الليل المظلم فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة فإن عرض بلاء فقدموا أموالكم دون دينكم فإن تجاوزوها البلاء فقدموا دماءكم دون دينكم فإن المحروم من حرم دينه وإن المسلم فإن تجاوزها البلاء فقدموا أدماءكم دون دينكم فإن المحروم من حرم دينه وإن المسلوب من سلب دينه فإنه لا فقر بعد الجنة ولا غنى بعد النار وإن النار لا يفك أسيرها ولا يستغنى فقيرها والسلام عليكم ولا يستغني فقيرها والسلام عليكم. وقال خباب بن أردت لجار له يا هنا تقرب إلى الله تعالى ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وقال حذيفة بن يمان رضي الله عنه لعامر بن مطر كيف أنت إذا أخذ الناس طريقا واحدا وأخذ القرآن طريقا مع أيهما تكون؟ قال أكون مع القرآن وأموت معه وأحيا معه. قال فأنت إذا أنت فأنت إذا أنت. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال ليزيد بن صوحان كيف أنت إذا اقتتل السلطان والقرآن؟ قال أكون مع القرآن. قال فأنت إذا أنت يا ابن آدم. وعن أبي الزاهرية أن رجلا أتى أبا الدرداء بابنه فقال يا أبا الدرداء إن ابني هذا قد جمع القرآن. فقال اللهم غفرا إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. فهذا من نفائس كلام أبي الدرداء رحمه الله تعالى، فإن أبا الدرداء أوتي الحكمة ففي كلامه حكم كثيرة، فإن هذا الرجل جاء إلى أبي الدرداء بابنه وأخبره أن ابنه قد جمع القرآن يعني حفظ القرآن وعبر بهذا اللفظ، فأراد أبو الدرداء أن يصرف نظره إلى أمر أعظم وأن يجعل همه شأنا أكبر، فقال إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع، فالجامع للقرآن حقيقة هو السامع له المطيع الممتثل لأمره. واعتبر هذا الذي ذكره أبو الدرداء في وصف قراء كثير من أهل الزمان الذين يصفونهم بأنه الجامع للقراءات العشر أو الجامع للقراءات السبع أو غيرها، ثم تجده عليا من كثير من متابعة أوامر القرآن الكريم مقارفا لنواهيه، فهذا إنما جمع القرآن على اللسان. وحقيقة الجمع كما ذكر أبو الدرداء أن يكون سامعا مطيعا لأمر القرآن ونهيه. نعم. صلى الله عليه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فليست بقراءة. وقد روي ذلك مرفوعا من وجه آخر. قال الحسن البصري رحمه الله إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه إن لم يكن يقرأه. وعن الحسن أيضا قال قراء القرآن ثلاثة أصناف: صنف اتخذوا بضاعة يأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم واستدروا به الأولى، كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله، وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوا على داء قلوبهم فركدوا به في محاريبهم وحنوا به في برانسهم واستشعروا الخوف فارتدوا الحزن فارتدوا الحزن فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء والله لهؤلاء الضرب في حق والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلقون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. وينبغي لقارئ القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما مستكينا، ولا ينبغي لقارئ القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا لا حديدا. وقال عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما وقد استدرجته النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد في من يجد ولا يجهل في من يجهل، وفي جوفه كلام الله تعالى. وهذا من قول ابن عمرو يقوي الحديث الذي أخبرنا به الشيخ أبو زكريا الرحبي إجازه الذي أخبرنا به الشيخ الجليل أبو الحسن، هذا أدخله الناسخ بإسناده، لكن شيخ الإسلام سنده الذي أخبرنا به الشيخ الجليل أبو الحسن. وهذا من قول ابن عمرو يقوي الحديث الذي أخبرنا الذي أنبأنا الشيخ الذي أخبرنا به الشيخ الجليل أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي بقراءة علي قال أنبنى الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي قال أخبرنا الحسن علي بن عبد الواحد بن أحمد الدينوري أخبرهم قال أخبرهم قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال قال أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا خلف بن هشام عن بشر بن نمير عن القاسم مولى خالد بن يزيد قال أخبرني أبو أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة ومن قرأ ثلثي القرآن أعطي ثلثي النبوة ومن قرأ القرآن فكأنما أعطي النبوة كلها ويقال له يوم القيامة اقرأ وارق بكل آية درجة حتى تنجز ما معك من القرآن ويقال له اقبض فيقبض بيده ثم يقال اقبض فيقبض بيده ثم يقال ما تدري في يدك فإذا في يده اليمنى الخلد وفي الأخرى النعيم. وإن لم يكن إسناد هذا الحديث بالقائم فإن قيل ما معنى استدراج النبوة بين جنبيه قلنا قد قيل إن النبوة من الإنباء فكأن القائم بتلاوة القرآن ينبي عن الله عز وجل ويحتمل أن يكون ذلك لأن علم النبوة جميعه مستودع في القرآن علمه من علمه وجهله من جهله ولا يتجلى جميع أسرار القرآن إلا في ملاءة النبوة. وأما المؤمنون فهم يتفاوتون في علمه بحسب الاستعداد أو بحسب الأسباب وذلك لأن القرآن يتنوع منه جميع العلوم الطبيعية الشرعية والدنيوية والأخروية لكن غير علوم الدين إنما دخل منه بالتبع والاعتراض جميع العلوم الطبيعية والشرعية يتنوع منه جميع العلوم الطبيعية والشرعية والدنيوية والأخروية لكن غير العلوم الدين إنما دخل منه بالتبع والاعتراض. أما علم الدين فبين فيه بأسره قال الله تعالى في وصفه ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وكذلك قول ما فرطنا في الكتاب من شيء على أحد وجهين لكن الأصح أن المراد به اللوح المحفوظ كما نقل عن ابن عباس لدلالة سياق الآية عليه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال مسروق بن الأجدع وهو من كبار تابعي الكوفة وأجمعهم لعلم الصحابة ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن قصر علمنا عنه. وعن مجاهد قال استفرغ علم القرآن لكن البيان فيه على وجهين مجمل ومفسر. أما أصول الدين وقواعد الشرع كلام مجاهد إلى استفرغ علمي القرآن ثم الذي بعده هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم أحسن الله عليكم. أما أصول الدين وقواعد الشرع فمفسرة به وأما فرع وكيفيات الأعمال وأعيان المسائل فمجمل فيه موكول بيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المعنى حكاية الشافعي من ذم الكلام لشيخ الإسلام شيخ الإسلام أي أبي إسماعيل الهروي كتاب ذم الكلام كتاب عظيم. أحسن الله عليكم. قال عبد الله بن محمد بن هارون سمعت الشافعي بمكة يقول سلوني عما شئت أحدثكم من كتاب الله وسنة نبيه فقال رجل يا أبا عبد الله ما تقول في محرم. إذا وجدت إطلاق شيخ الإسلام في كلام ابن تيمية فاعلم أنه يريد أبا إسماعيل الهروي صاحب ذم الكلام وصاحب منازل السائلين. أحسن الله عليكم. فقال له رجل يا أبا عبد الله ما تقول في محرم قتل زنبورا قال وما آتاكم الرسول فخذوه. حدثنا ابن عيينة عن عبد ما تقول في محرم قتل زنبورا قال وما آتاكم الرسول فخذوه. حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وحدثنا سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر أنه أمر بقتل زنبور والذي حال بين أكثر الناس وبين فهمه سببان: أحدهما الرهن الذي على القلوب من العيوب والذنوب الذي أشار إليه سبحانه بقوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح عنه أن ذلك يكون من الذنب على الذنب. وقال تعالى حاكيا عن المشركين: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال سفيان بن عيينة: أحرمهم فهم القرآن. وقال ذو النون المصري: أبى الله إلا يحرم قلوب المطالين مكنون حكمة القرآن. وأخبر سبحانه أنه إنما يكون هدى للمتقين السليمة قلوبهم الزاكية نفوسهم. فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تخصيصا لهم، كما بين هذا الاختصاص حيث قال: هذا بيان للناس. فعم الجميع البيان الذي تقوم به الحجة، ثم قال: وهدى وموعظة للمتقين، فخصهم بذلك دون غيرهم. وقال: هذا بصائر من ربكم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، لأنهم الذين أبصروا بها وكانت على العين عمى، كما قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فلما عموا عنه كان لهم ضلالا وخسارا، وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قال سبحانه: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا ألا يثم بعدها. قال قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من علماء تابعي البصرة وأحفظهم: ما جالس القرآن أحد إلا فرقه بزيادة أو نقصان، ثم قرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه يقوله قوم لا خلاق لهم. وقال صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة في صفة أهل النهروان: يقرؤون القرآن لا تجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخبرني والدي رحمه الله وجماعة قال أخبرنا عبد الله بن عمر ابن علي البغدادي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموي السرخسي قال أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي قال أخبرنا الإمام الزاهد أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح قال عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن جبير عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت قال: قلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ وأخبرته بالذي قال. قال: صدق أبو الدرداء، وإن شئت لو حدثك بأول علم يرفع من الناس: الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه خاشعا. رواتهم على الدارمي موافقة. وقال: حسن غريب. هو حديث جيد الإسناد. أحسن الله إليكم. وقال بعض العلماء: كما أن ظاهره لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث ولا تسن الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فكذلك باطن معانيه لا يناله إلا القلوب التقية النقية، ولا تجد من في قلبه كبرا وحسدا نحو ذلك طمعه طعمه وحلاوته، ولا تقفون على أسراره وعجائبه. والسبب المصنف رحمه الله تعالى هنا كلاما من أحسن ما له في هذا الأمر، وقل نظيره عند غيره، وهو بيان الأسباب الحائلة بين الناس وبين فهم القرآن الكريم. فذكر أن مرد ذلك إلى سببين، وابتدأ بذكر أحدهما وهو الرين الذي على القلوب من العيوب والذنوب، فإن هذا الرين يكثف على القلوب حتى يمنعها فهم كلام الله سبحانه وتعالى، فإن القلب مخلوق على الفطرة أبيض، فإذا أذنب العبد فلم يتب تسرب إليه الاسوداد، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء. فالنكت السوداء التي تتتابع على القلب بكثرة الذنوب توجب حجبه عن القرآن الكريم. وكما أثرت الذنوب في الحجر الأسود الذي نزل من الجنة أبيض نقيا كما ثبت في حديث ابن عباس بسند حسن عند الترمذي، ثم سودته خطايا بني آدم، فكذلك تحول القلوب، تحول الذنوب القلوب البيضاء إلى سوداء. قال الطبري المحب رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا أثرها في الحجر الأصم، فكيف أثرها في القلب الذي هو من لحم ودم؟ فأثر الذنوب في ذلك عظيم، فتتابع الذنوب على القلب يجعلها في غفل وأكنة لا تعي ما تخاطب به من الأمر والنهي. وتصديق هذا في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال سفيان عيينة: أحرمهم فهم القرآن. وقال ذنون المصري: أبى الله إلا أن يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن. وقال الفريابي: أمنعهم فهم أمري. فتمنع القلوب بالذنوب أن تفهم كلام الله سبحانه وتعالى، ويكون الران الذي عليها حجابا مانعا من تحصيلها للهدى والموعظة والبصيرة من القرآن. فكلما كثفت الذنوب على القلوب كلما ضعف فهمها للقرآن الكريم، وكلما طهرت القلوب قوي فهمها للقرآن الكريم. روى أحمد في فضائل الصحابة بسند فيه ضعف يسير عن عثمان رضي الله عنه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وهذا الشبع يشمل شبع القراءة وشبع الفهم والتدبر، ففيه أن طهارة القلب تؤثر في فهم القرآن، وأن ظلمته تؤثر في حجب فهم القرآن الكريم. وأعظم الذنوب التي يحجب العبد بها عن فهم القرآن الذنوب القلبية في أعمال القلب، كالحسد والحقد والغش والضغن على أحد من المؤمنين، أو كراهية وصول الخير إليه، أو محبة التكبر والتجبر على الخلق، فإن هذه من أعظم ما يؤثر في حرمانه، كما ذكر ذلك الزركشي في البرهان، وهو مقتضى الآثار المتقدمة عن السلف رحمهم الله تعالى. وما ألطف ما استدل به بعض أهل العلم على هذا، إذ استدلوا بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أنه كما أن القرآن في المصحف لا يمسه المحدثون، فكذلك باطن معانيه لا ينالها إلا القلوب التقية النقية. أما القلوب المتلوثة بنجاسة الشهوات والشبهات فإنها لا تمس هذه المعاني. ولهذا ينبغي أن يعلم طالب العلم أن تحصيل العلم ليس بقوة الحفظ، ولا بجودة الفهم، ولا بكثرة ثني الركب عند الأشياخ، ولا بإدمان النظر في الكتب، ولكن تحصيل العلم بطهارة القلب. وشهود أنه عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا كان كذلك فتح الله سبحانه وتعالى له أبواب الرحمات. وكما أن الناس إذا أجدبوا توسلوا إلى ربهم واستسقوا يلتمسون نزول الغيث عليهم لتحيا أرضهم، فكذلك لا تحيا القلوب إلا بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله ورجائه وصدق الإقبال عليه في تحصيل العلم. فإن الله سبحانه وتعالى إذا فتح لك سبب تحصيله كان هذا أعظم عون في إدراكه، وإذا لم يفتح لك هذا السبيل فمهما أوتي الإنسان من حفظ وذكاء ونباهة واجتهاد فلا يحصل شيئا. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى للدين، فإن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمراد بالذكر ما يشمل القرآن والسنة كما ذكر أبو محمد ابن حزم وابن قاسم العاصمي. فمعنى الآية أن الله تكفل بحفظ الدين كله، والله سبحانه وتعالى أغير على دينه من أن يضيعه. وكما أن صاحب الجوهرة لا يجعل جوهرة في المزبلة، فكذلك لا يجعل الله سبحانه وتعالى علم شريعته عند القلوب المتلطخة. أما ظواهر العلوم اللسانية فقد توجد عند هؤلاء، أما حقائق العلم والإيمان والفهم والإدراك فإنها لا تكون إلا لمن فتح الله سبحانه وتعالى باب الفهم له. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في التماس هذا السبب الأعظم في درك العلم، وأن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يصدق في رجائه والتوكل عليه. فإن المرء مهما أوتي فحاله إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وكم رأينا في أيام الطلب أناسا يشار إليهم بحفظ ونباهة، وأبى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من حراس العلم، لأن الله سبحانه وتعالى اطلع على خبيئة قلوبهم فرأى أنها قلوبا لا تصلح للعلم، فصرفوا إلى غيره، إما لتجارة أو لتوسع بمخالطة الولاة أو بمحبة لمتاع الدنيا من الأزواج والأولاد، فصار هذا حظهم مما أدركوه من العلم، وصرفوا عن التلذذ بحقيقة العلم. فليعقل طالب العلم هذا المعنى، وليقتبس من هذا السبب بأوثقه، وليخسر من تذكير نفسه به، فإنه لا يدرك العلم إلا بهذا، ولا ينفعه من العلم إلا ما كان من الله فتحا. وأما ما كان في الكتب فإنما تذكر مكرورا، ولا تؤنس لذة، ولا يثمر في ذلك في قلبك خشوعا، وإنما إدمانك النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسؤالك الفتح وتوسلك إلى الله سبحانه وتعالى في درك العلوم، هذا هو الذي يمددك بهذه الأسباب. وإذا وثق الإنسان بغير ذلك خذل، فإذا وثق بحفظه أو فهمه أو شيخه أو درسه أو غير ذلك فإنه يخذل، لأنه عول على مخلوق، واستغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، كما قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله. نعم. والسبب الثاني ترك تدبري وتفهمي من المعتقد من المعتقد ذلك. قال سبحانه يبين أنه أنزله لنتدبر إذ قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: فلا يتدبرون القرآن. وقال: فلم يتدبروا القول. قال عمرو بن مرة وهو من فضلاء الكوفيين: إني لأمر بالمثل من كتاب الله فلا أعرفه فأغتم به، لقوله تعالى: وتلك الأمثال واضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن أجل التدبر أمر بالترتيل في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. وقال عبيد المكتب: قلت لمجاهد رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قيامهما واحد وركوعهما وسجودهما واحد وجلوسهما واحد أيما أفضل؟ فقال الذي قرأ البقرة ثم قرأ وقرأناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا. وقال أبو جمرة قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال أن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه نحو ذلك. ونعتت أم سلمة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. ومن ذاك طعم القرآن استملى ترداد الآية. فقد روى النسائي وابن ماجه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآيات من القرآن يرددها حتى أصبح. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام التميم الداري بقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية يرددها حتى أصبح. وقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفاتحة الكتاب حتى أصبح لا يزيد عليها. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر السبب الأول المانع من فهم القرآن وهو الران الواقع على القلوب بسبب الذنوب والعيوب، ذكر السبب الثاني وهو ترك تدبره وتفهمه. والمراد بتدبر القرآن الكريم هو النظر فيه لطلب فهمه، هو النظر فيه لطلب فهمه. وقد اختار الله سبحانه وتعالى للدلالة على هذا المعنى لفظا واحدا وهو لفظ التدبر، كما قال تعالى ليتدبروا آياته، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى أفلم يتدبروا القول في آية أخر، كلها تدور على هذا اللفظ. وإنما اختير هذا اللفظ دون غيره من الألفاظ لأنه اللفظ الكامل المستوعب لمعنى المقصود من فهم القرآن الكريم، فإن فهم القرآن الكريم المقصود منه إيصال الخلق إلى عبودية الله سبحانه وتعالى، فالمتدبر يثمر فيه تدبره الإقرار بالألوهية، ولا يمكن أن يحصل التعبير عن هذا المقصود إلا بهذا اللفظ، ولأجل ذلك اختاره الله عز وجل دون غيره. ومن هنا فإنه لا يقال التفكر في القرآن بدليل القرآن. لماذا؟ احنا ترى غششناكم قلنا بدليل القرآن. قريب من أبو الرحمن إيش؟ طيب إذا قالك واحد طيب التفكر يا أخي ما فيها شيء أبو غازي نقول إن القرآن جعل التفكر مختصا بالنظر في الآيات الكونية، فلا تذكر الآيات الكونية إلا ذكر معها التفكر، ولا تذكر الآيات الشرعية إلا ذكر معها التدبر، كما قال الله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم يذكر في آية أخرى شيئا من الآيات الكونية ويقول لقوم يتفكرون. فالتدبر هو النظر في الآيات الشرعية إيش؟ لفهم لطلب فهمها، وهو يوصل إلى الإقرار بالألوهية يعني العبودية. والتفكر هو النظر في الآيات الكونية لفهمها، وهو يوصل إلى الإقرار بالربوبية، وهو يوصل إلى الإقرار بالربوبية. ولذلك فرق بين اللفظين، فالله عز وجل لم يقل أفلم يتفكروا في القرآن، لأنه ليس مقصود هذا أن يوصلك إلى الربوبية، بل مقصوده أن يوصلك إلى أعظم، وهو إيصالك إلى الألوهية. فعلم بهذا أن ما كان أجنبيا عن القرآن أصلا كالإشراقات والجولات والتأملات أنها عبارات قاصرة عن الوفاء بمراد الرب سبحانه وتعالى من إنزال القرآن، فلا يقال التأمل في القرآن، ولا يقال التفكر في القرآن، ولا يقال غيرها من العبارات، لأنها عبارات قاصرة عن ما اختاره الله سبحانه وتعالى للمراد من ذلك في القرآن الكريم. إذا علم هذا فإن من أعظم الأسباب التي تحول بين الناس وبين فهم القرآن ترك تدبره، ولإحراز هذا التدبر أمر الله سبحانه وتعالى بترتيله فقال ورتل القرآن ترتيلا. ومعنى ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على الصفة المتلقاة، فإن الله عز وجل تكلم بالقرآن ترتيلا كما قال تعالى ورتلناه ترتيلا، ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأه على هذه الصورة فقال ورتل القرآن ترتيلا، ونحن مأمورون بذلك لأن الأمر كما قال الناظم لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل. فالترتيل هو الهيئة الكلية لقراءة القرآن الكريم، وأفراد هذه الهيئة هي التي يذكرها القراء من الحدي والتحقيق والتدوير. وذكر بعض السلف في تفسير ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على مهل وتؤدة، أي كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا دليلا على قراءة التحقيق أو على أن هناك نوع من أداء القرآن يسمى الترتيل، بل المعنى اقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في تؤدة وتمهل، فإنه كما سبق كان يقرأ النبي كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن قراءة مفصلة يعني واضحة بينة، لأن تفصيل القراءة يعين على فهمها. ومن هذا باب الوقف والابتداء عند السلف، وقد كان هذا الباب عظيم القدر عند السلف، لأن الوقف في الآية معين على فهم معانيها. فمثلا قوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة ليس المعنى الذي تؤديه كما إذا قرأت كلا لينبذن في الحطمة، فإن كلا متعلقة بما قبلها في إنكار ما فيه، ثم مؤسسة لما بعدها بالوقت لينبذن في الحطمة. ومما بز فيه أهل المغرب على المشارقة أنهم يتلقون القرآن حفظا بوقفه، فليس مرادهم في الحفظ مجرد الكلمات، بل إنهم يحفظون كل وقف ونوع ذلك الوقف في كل آية من آيات القرآن الكريم. ولهذا إذا اجتمعوا على قراءة كما عندهم بما يسمى قراءة الحزب في طرفي النهار يقرؤون بنفس ويقفون بنفس، فالمبدأ معلوم والمقطع معلوم. ولأجل هذا كانت عناية السلف بعلم الوقف والابتداء عظيمة كما يعلم من كتاب المكتفى لابن الأنباري وغيره. أما الناس فصاروا لا يأبهون بهذا العلم، بل صار بعض الناس يقول إنه تقييد لقراءة القرآن، وفي الحقيقة هو معين على فهم القرآن الكريم. وكم من آية كان المعين على فهمها الوقف فيها، فإن الإنسان إذا وقف في مقطع من آية أسفر ذلك الوقف عن معناها، وإذا كان لا يبالي بالوقف ربما دمج معنى في معنى كما في آخر آية في سورة الإنسان، وهي قوله تعالى شو الآية يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، هكذا سمعت واحد يقرأ وقف على هذا الوقت يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، وإذا قلت له يا أخي هذا الوقت قبيح قال النفس قصير، طيب اقصره جزاك الله خير، اقصره وقف على ما قبلها. وكما حدثني أحد المشايخ شفاه الله مشايخنا أنه صلى خلف رجل في قول الله تعالى في سورة يوسف: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. يقول هو في دعابة، يقول له: يا ولدي يوسف أكل المتاع. فمثل هذه الأوقاف تسيء فهم القرآن الكريم، كما أن الوقت الصحيح يعين على فهم القرآن الكريم. وهذا هو معنى قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على مهل وتؤده. ومثل ما يؤذي في فهم القرآن الكريم من ما عليه القراء اليوم الخروج به عن نسقه المتلقى، كالذين يبالغون في المدود والغنن والألحان وأشباه هذا، فإن هؤلاء آثمون، لأنهم خارجون عن سنن القراءة المتلقى، وهم يطربون الناس ويحزنونهم بهذه الأفعال التي يفعلونها. وصارت هذه القراءة هي مطلوب أكثر الناس، لأنهم لا يعون حقيقة القرآن الكريم في فهمه وتلقيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى من شواهد عناية السلف في قراءة القرآن وامتثالهم لهذا، كما قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على تؤدة، ليحصل تدبره. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى لأجل ذلك يكررون قراءة الآية ويرددونها حتى يستظهرون معانيها. وقد كان يذكر عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ الوجه الواحد 30 مرة لفهم ما فيه من المعاني عند إرادة تفسيره. نعم. والذي يعين المتدبر على استخراج دوره وجواهره والاهتداء بأنوار بصائره علم التفسير، الذي هو مفتاح باب فهمه ومصباح أسباب علمه، والكفيل بفتح مقفله والقبيل بشرح مشكله، والمهيمن على تفصيل مجمله. فإن تدبره واتباعه والعمل بما فيه لا يكون إلا بعد فهم ومعرفة معانيه. لكنه مقسم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على 4 أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فأما الوجه الأول فهو معرفة دلالة ألفاظه ومعانيها بحسب ما يفهم من العربية وعرفها، وهذا التفسير هو الأولى بحسب عادتها، لم يعبر عنه باللغة مثل ترجمة عن لغة بلغة أخرى، فإنه يفهم معنى اللغة الأخرى. وهذا النوع كان مستحيلا في زمن الصدر الأول لجميع الناس عالمهم وجاهلهم، لأن اللغة طبعهم ولسانهم، وإن كان قد يخفى على بعضهم بعضه. فأما الآن فقد صار لا ينال إلا بطلب العلم، ولعله هو الذي يقصده عامة مفسرين بتفسيرهم. وأما الوجه الثاني الذي لا يعذر أحد بجهله، فهو ما فيه من الأمر والنهي والحلال والحرام، فإن طلب علمه فرض على جميع الناس عند الحاجة إليه. وأما الوجه الثالث الذي يعرفه العلماء، فهو مثل أسباب تنزيله وحقائق تأويله وناسخه ومنسوخه ومجمله ومتشابهه وخاصه وعامه ونحو ذلك. ثم وراء ذلك ما يفتح عليه من فهم ومعرفة عجائبه وحكمه وأسراره، وأن يرى للآية الواحدة وجوها كثيرة، وهذا ما لا نهاية له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقول: رب زدني علما. وأما الوجه الرابع الذي لا يعلمه إلا الله، فمثل ما فيه من الآجال المبهمة نحو وقت الساعة ومجيء الآيات وغير ذلك. وقد كان السلف مع معرفة بتفسيره العربي يجتهدون في طلب تفسيره من وجهين آخرين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا ما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. حتى يعلموا ما فيها من العمل. حتى يعلم ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما من قرأ القرآن ما من قارئ قرأ القرآن أحسن الله إليكم ما من قارئ قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره إلا بمنزلة الأعرابي يقرأ ولا يدري ما هو. وقال سعيد بن جبير رحمه الله من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وقال الحسن البصري ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها. وقال علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال. وقال إياس بن معاوية من قرأ القرآن وهو يعلم تفسيره أو لا يعلم مثل قوم جاءهم كتاب من صاحب لهم ليلة وليس عندهم مصباح فتداخلهم بمجيء الكتاب روعة لا يدرون ما فيه فإذا جاءهم مصباح عرفوا ما فيه. وقال أبو نصر الرملي أتانا الفضيل بن عياض بمكة فسألناه أن يمني علينا فقال ضيعتم كتاب الله وطلبتم كلام فضيل وابن عيينة ولو تفرغتم لكتاب الله لوجدتم به شفاء لما تريدون. قلنا قد تعلمنا القرآن. قال إن في تعلم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم وأولاد أولادكم. قلنا كيف؟ قال لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه ونسخه ومنسوخه. إذا عرفتم ذلك اشتغلتم عن كلام فضيل وغيره. ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال إبراهيم التيمي خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبيلتها واحدة وقبلتها واحدة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما أنزل فكيف لهم فيه رأي وإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال فزبره عمر وانتهره. فانصرف ابن عباس رضي الله عنهما ونظر عمر فيما قال فعرفه وأصله فقال أعد علي ما قلت فأعاده عليه فعرف عمر قوله وأعجبه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت وأين نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. قال مسروق كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. وقال أبو وائل شهدت ابن عباس وولي الموسم يعني صار أمير الحج شهدت ابن عباس وولي الموسم فقرأ سورة النور على المنبر وفسرها لو سمعته الروم لأسلمت. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أن التدبر من أعظم الأسباب لفهم القرآن ذكر أن أعون شيء على تحصيل التدبر هو معرفة تفسير القرآن كما قال والذي يعين المتدبر على استخراج درره وجواهره والاهتداء بأنوار بصائره علم التفسير. فعلم التفسير مفتاح لبلوغ فهم معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم نقل الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها أي باعتبار الوضع اللغوي فإن القرآن عربي فهم خوطبوا بلسان يعرفونه وكان هذا أولا فيما مضى سليقة لسلامة ألسنتهم ثم صار يحتاج فيه إلى آلة هي طلب علم التفسير. والثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته وهو الضروري من الدين المذكور في القرآن الكريم كقوله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة فإن كل مسلم يعلم أن الصلاة المأمورة بإقامتها في هؤلاء الآيات هي الصلوات الخمس المفروضة. وبعده تفسير يعلمه العلماء وهو أخص علم التفسير من حقائق القرآن وأسباب النزول والمشكل والمتشابه ونحو ذلك. والنوع الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو ما تعلق بالغيبيات كالكيفيات والحوادث الماضيات والحوادث المقبلات، فهؤلاء الغيبيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء له قدرة على طلب التفسير بمعرفته لكلام العرب فإنه ينبغي أن يجتهد في طلبه بهذا الأخذ، فإن أمر العلم الضروري في كلام الله عز وجل عامة طلبة العلم يدركونه، ولكن ما زاد عن ذلك وهو مما كانت العرب تعرفه بلسانها فهذا هو الذي ينبغي أن يتميز به طالب العلم عن عامة الناس، كما أن التفسير الذي يعلمه العلماء هو الذي يتميز به العالم عن عموم طلبة العلم. والتفاسير كثيرة، ولكن أعون التفاسير على ذلك تفاسير السلف بعد تحصيل الآلة المعينة على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ونعت تفسير من التفاسير بأنه أفضل هو باعتبار مقيد لعلى وجه مطلق، فإن هذا متعذر، ولكن من كملت آلته وعرف طريق أخذ علم التفسير وسلكه سلوكا حسن فإنه يصل إلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى. لكن إذا سمعت أحدا يقول أفضل تفسير هو كذا فاعلم أنه باعتبار مقيد، فقد يكون قوله باعتبار عموم الناس، كما إذا قيل إن التفسير الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد أفضل لأنه باعتبار عموم الناس، وإذا قيل إن تفسير الجلالين أفضل هو باعتبار ما عليه من الحواشي التي علقها العلماء، فهذا يكون أفضل لأن العلماء يقتدرون على تدريسه بهذه الحواشي، أما هو في نفسه فنفعه لطالب العلم قليل. وإذا قيل إن الوجيز للواحد أفضل فهو باعتبار أن الواحد كان له عناية في تدريج التفسير، إذ ألف الوجيز ثم الوسيط ثم البسيط، وهذا له مأخذ معتبر في العلم، فإن العالم الذي يدرج العلم ليس كغيره، فتصانيف أبي محمد بن قدامة في فقه الحنابلة ليست كغيره، وتصانيف أبي عبد الله بن هشام في علم النحو ليست كغيره، لأنه اعتنى بتدريج العلم فيه. وهذا العلم كما توجعنا غير مرة هو من العلوم التي ضل الناس طريقها ثم قل حظهم منها، فإن علم التفسير لا يبتدئ فيه طالب العلم بقراءة تفسير تام، فإنه لا يدرك هذا، وقل أن يوجد في هذه الأزمان من قرأ تفسيرا على شيخه من أوله إلى آخره، هذا إذا حظي بشيخ له نفس في التحقيق، لكن فهم القرآن يؤخذ أوزاعا أوزاعا من طرق مؤدية إليه، كأن يتعلم طالب العلم غريبه من كتاب معتد به ثم يرتقي درجة أخرى فيتعلم معاني كلماته وهي ما زاد عن الغريب، ثم يطلع إلى رتبة أخرى فيعرف وجوهه ونظائره إلى آخر ما ذكرناه في بعض المجالس. والمقصود أن معرفة التفسير بأخذه عن الطرق المؤدية إليه تعينه على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر كلام السلف رحمهم الله تعالى في تعظيم قدر التفسير، وأن الإنسان لا يأنس بلذة القرآن ولا يجد حلاوته إلا مع معرفته بالتفسير، كما قال ابن جرير: عجبت لمن يقرأ القرآن كيف يجد لذته وهو لا يعرف تفسيره. ومعنى قول الحسن: علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال، الذكر وصف يراد به الكرم والنبل كما في قول أم مريم: وليس الذكر كالأنثى، فالذكر له فضيلة في كل جنس، فصار علما للإشارة إلى العلو والكرم والرفعة، فهذا العلم لا يعلمه إلا من نبلت نفوسهم وكرمت من الرجال. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم وفي رواية برأيه فيتبوى مقعده من النار. رواه النسائي والترمذي وقال حسن، وقد روي موقوفا وهو في الحكم مرفوع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي. وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ومن قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار. رواه النسائي وابن ماجه ورواه الترمذي وموافقة وقال غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل وإنما قال فقد أخطأ مع إصابته لأنه حائر عن الطريق المستقيم. وقال بغير علم إنما حصل وإنما حصلت إصابته بحثا واتفاقا. وكذلك القاضي بغير علم والمصلي القبلة عند الاشتباه بغير اجتهاد وغير ذلك. ولهذا كان السلف يتوقفون في التفسير إلا بعلم واضح وما علموا به قالوا به وما لم يعلموا منه وكلوه إلى عالمه ولم يتكلفوا القول به. فسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأي وبما لا أعلم. وقال أنس قرأ عمر على المنبر وكفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب. ثم رجع أنس فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال ابن أبي مليكة سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن أبي مليكة سئل ابن عباس عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن القرآن منارا كمنار الأرض فما عرفتم منه فتمسكوا به وما شبه عليكم فكلوه إلى عالمه. وسئل عن قول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فلم يقل فيها شيئا. قال سعيد بن جبير كان لا يعلمها. وعن جندب بن عبد الله أن طلق بن حبيب سأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال عبيد الله بن عمر أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القرآن في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وإنهم ليعظمون القول في التفسير. صلى الله عليكم. أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وكان سعيد بن المسيب إذا سأل عن تفسير آية من إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال أنا لا أقول في القرآن شيئا وكان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال ابن سيرين سألت عبيدة السلماني عن آية فقال عليك بالسداد فقد ذهب الذين علموا فيما أنزل القرآن. وقال إبراهيم النخعي كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال الشعبي والله ما من آية إلا قد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال مسروق اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. وقال هشام بن عروة ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. وقال مسلم بن يسار إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وهذا كله نهاية للقول في القرآن وخوفا من الزلل فيه وتعظيما للقول فيه بغير علم كما قد كانوا يهابون الفتوى والحديث بل أشد وأعظم لا إنكارا لأصل التفسير فإن دلائله متناصرة. والمراد من القول في القرآن بغير علم أن تقول مقالة لا يشهد لها أصل صحيح بل يرجم فيها بحسب ما يظن وما يخطر بقلبه وما تدعو إليه هواه كتأويل أهل الأهواء وكثير من المنسوبين إلى التفسير. فأما إذا كان قد شهد له أصل صحيح لا يقطع به فهو الذي كان يقف به من ذكرناه من السلف. وليس المراد به ما يؤتاه العبد من الفهم في القرآن ورؤية ساعة فهمه وعلمه. ففي صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم شيئا ليس عند الناس فقال لا والذي فلق حبة وبرع النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في القرآن. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل ولو كان مقصورا على مجرد الرواية لم يكن لابن عباس فيه مزية هذا إلى التفسير. والتأويل من العلوم المتعلقة بالتنزيل مثل علم القراءات والإعراب واللغات وفضائل السور والآيات وما فيها من الآيات البينات والحكم والحقائق والمواعظ والرقائق والسنن والآثار والقصص والأخبار ونكت لفظه ونظمه ووجوه ساعة علمه وأصول الدين والأحكام وتفصيل شرائع الإسلام وما في ذلك من مختلف فيه ومجمع عليه ومستند كل طائفة فيما ذهبت إليه إلى غير ذلك مما فيه لكل وارد وشرب صافي ولكل فاضل نصيب ولكل مما فيه لكل وارد مشرب صافي ولكل فاضل نصيب وافي ولكل فاضل نصيب وافي مع أن علمه أعظم من أن يحيط به إنسان وأن يترجم عنه لسان فإنه مجمع العلوم الربانية ومرجع الفهوم الإيمانية وكلما ازداد الإنسان يقينا وإيمانا ازداد في القرآن معرفة وتبيانا وكل ما يحسن معينه في ظهر معينه ومن المعلوم كالوسائل والأسباب وما من المعلوم كالوسائل والأسباب والقشر من اللباب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن السلف مع عنايتهم بتفسيره واهتمامهم به أنهم كانوا يتوقفون بشيء منه وربما صرحوا بعدم علمهم به وذموا رحمهم الله تعالى القول في القرآن بالرأي كما أنهم تكلموا فيه بالرأي وسبق أن ذكرنا لكم أن الراية المذمومة هنا هو ما لم يحتمله اللفظ ولا دل عليه القرآن أما الرأي المحمود فهو ما احتمله اللفظ ودل عليه القرآن فالذي ذمه السلف هو المذموم والذي تكلموا به هو المحمود وإذا أمسكوا في بعض الآي عن تفسيرها والقول فيها فلعدم اطلاعهم على ما يمكنهم من تفسيرها أحسن الله إليكم ففيص وأحق ما هذه بداية مقطع بداية كلام وهذه بداية الكلام هي التي قلت لكم تشير إلى شيء قال وأحق ما يبدأ في مجلس ابتداء تأويله صفة ابتداء نزوله فهو أراد أن تكون هذه مقدمة بين يدي تفسير له كان يفسره نعم صلى الله عليكم وأحق ما يبدأ وما يبدأ في مجلس ابتداء تأويله صفة ابتداء نزوله ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حران فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجأه وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ ثم قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق حتى بلغ ما لم يعلم قالت فرجع بها ترجف بوادره وذكر الحديث ففي الحديث بيان أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق كما قاله قتادة وأبو صالح وغيرهما وهو الصحيح ولذلك استحب أحمد أن يستفتح التراويح أول ليلة من شهر رمضان ولعل في ذلك أثر وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أول ما نزل يا أيها المدثر وقد أخرج في الصحيحين من حديثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث عن فترة الوحي فقال في حديثها فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجفيت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر والرواية مشهورة بتقديم الهمزة على الثاء المثلثة وقد روي بثاءين أي رعبت وفرقت يقال رجل مجثوث ومجوث وهذا الحديث يبين أن نزول مدثر بعد نزول اقرأ لأنه كان بحراء وهو موافق للحديث الأول وروي عن الحسن وعكرمة أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم وروي في ذلك حديث مرفوع والأول أصح لما تقدم والحديث المروي في ذلك لا يصح الصحيح أن أول ما نزل هو سورة أول سورة العلق نعم أحسن الله عليكم وأما اليوم الذي ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالتنزيل في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وأما الوقت فعن محمد بن إسحاق أنه قال ابتدأ بالوحي في شهر رمضان، ابتدأ بالوحي في شهر رمضان. وقيل هو اليوم 27 من رجب. وأما مدة نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وأقام بمكة 13، وبالمدينة عشرة، وتوفي وهو ابن 63 سنة، فيكون أمد نزوله نحو من 23 سنة. وروي عن الشعبي قال فرق الله القرآن فكان بين أوله وآخره 20 سنة. ونحن عن ابن عباس وغيره وعن الحسن البصري قال ذكر لنا أنه بين أوله وآخره 18 سنة، أن أنزل عليه مكة 8 سنين وبالمدينة 10 سنين، ولعله أراد المدة التي حمي فيها الوحي وتتابع. وإلا فالصحيح الأول لقول الجمهور، الصحيح هو القول الأول جزما، وأن مدة نزوله هي 23 سنة. ومن لطائف الوقائع أن من أشهر المتأخرين ممن اعتنى بتفسير القرآن في مجالسه وهو الشيخ عبد الحميد بن باديس، قد خدم تفسير القرآن في 23 سنة كمدة أمد تنزيله، ثم توفي رحمه الله تعالى وهو في 50 في السنة التي تليها. نعم. أحسن الله عليكم. وأما آخر سورة أنزلت فروى مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سورة إذا جاء رسول الله والفتح، وروى أبو إسحاق عن البراء بن عازم أنها سورة براءة، وهم أجمع من أواخر السور نزولا، فلذلك اشتبه الأمر. وأما آخر آية نزلت فروى أبو إسحاق عن البراء بن عازم أنها آية الكلالة التي في آخر النساء، وعن أبي بن كعب وغيره أنها قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الآيتين موافقة لقول من قال إن آخر السور نزولا براءة. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، كأنه يريد ما روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح أنها قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر كلام شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور وريحه آمين. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة الماتعة، بالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.